بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند كلامه على محظورات الإحرام، ومر بنا أن تلك المحظورات تسعة، وأن منها ما هو مشترك بين الرجال وبين النساء أو بين الرجال والنساء، ومنها ما هو خاص بالرجال، وكان آخر ما وقفنا عليه أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، أي أنه لا يعقد لنفسه على امرأة، ولا يكون عاقدا لامرأة وإن كان المعقود له حلالا، وإن كانت المعقود عليها حلالا، فلا يتولى المحرم أحد طرفي عقد النكاح، كذلك أيضا لا يخطب. جاء الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. قالوا هذا يدل على أن المحرم له أن ينكح، فكيف يقال إن المحرم لا ينكح؟ والجواب عن ذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا سائر النصوص الشرعية، الآيات مع الآيات والأحاديث مع الأحاديث والآيات مع الأحاديث، لا تتعارض، ولكن ينبغي علينا إذا وقفنا على ما ظاهره التعارض أو على ما ظاهره يوهم التعارض أن نسعى في الجمع، فإن أمكن أن ننزل كل نص على حال معين فذاك، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، فإن تعذر ذلك وامتنع طلبنا المتقدم من المتأخر، لأجل أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر القول بالنص وتعذر الجمع مثل هذا الذي بين أيدينا، ميمونة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وابن عباس في الصحيحين يقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لا يتأتى أن نقول أين المتقدم من المتأخر حتى نقول بالنسخ، وقضية واحدة كيف يقال بالنسخ فيها، ولا يمكن الجمع، مرة تزوجها المحرم ومرة حلال، لم يتزوج بها إلا مرة واحدة، فحينئذ ليس لنا إلا أن نرجح. فماذا نرجح؟ نرجح قول صاحبة القصة التي هي ميمونة، هي الزوجة وهي أدرى بها بنفسها وبالنبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجها محرم أم حلال، فهي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فصاحبة القصة أدرى وأعلم من غيرها، فيكون حديث ميمونة رضي الله عنها الذي في مسلم مقدما على كلام ابن عباس الذي في الصحيحين. وأما حديث أبي رافع قال وكنت السفير بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فلو صح لكان مؤيدا لما قالته ميمونة رضي الله عنها، ولكن ذلك لم يصح. المهم أنه إذا تعارض نصان في الظاهر أو كان ظاهرهما موهما للتعارض فإننا نسلك سبيل الجمع. لماذا؟ لأن إهمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. إن تعذر الجمع نظرنا هل هناك متقدم ومتأخر من حيث التاريخ، وعندنا ما يدل على أن أحدهما قبل الآخر، إن كان كذلك فالمتأخر ناسخ للمتقدم. إذا تعذر هذا وهذا سلكنا سبيل الترجيح، والترجيح بحر لا ساحل له، حتى ذكر الحازمي من المرجحات نحو 150 سببا من أسباب الترجيح. ومن ضمنها أن المثبت مقدم على النافي، صاحب القصة مقدم على غيره، من كان ناقلا قوله ناقل عن البراءة الأصلية مقدما على من كان قوله موافقا للبراءة الأصلية، وأسباب أخرى، المتواتر يقدم على الآحاد، ما في الصحيحين يقدم على ما في أحدهما والسنن وما أشبه ذلك. فإذا تعذر الجمع لم نستطع حتى الجمع، فحينئذ ما العمل؟ نعم، تعذر الجمع قد نظرنا من قبل الأشرار، يعني حاولنا أن نجمع ما استطعنا، حاولنا أن نوفر شرط النص من أجل أن نقال بالنص لا يوجد متقدم من متأخر، حاولنا أن نجمع صعب علينا ولم نستطع الجمع، لا حاولنا أن نقول بالنص ما استطعنا، الترجيح لم نستطع الرجح، تكافؤ حاصل. عندك آخر حال التوقف مطلقا، الآن التوقف حينئذ يكون بالنسبة للمجتهد، يتوقف عن الفتوى وعن الحكم وعن الترجيح. طيب هو ماذا يعمل في نفسه؟ يقلد في خاصة نفسه، يقلد، لكن بالنسبة لغيره ما يرجح، ما عنده شيء، هو متوقف، تكافأت عنده الأدلة. إن كان قاضيا يتوقف عن الحكم في هذه المسألة، إن كان مفتيا يتوقف عن الفتوى، في خاصة نفسه يعمل بقول غيره، يقلد غيره. وأحيانا يتعذر الجمع ما يمكن إلا الترجيح، مثلا جاء في قصة الكسوف والخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان كما في الصحيحين، جاء في مسلم وجاء خارج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركوعات 5 ركوعات. ابن تيمية يقسم بالله ما مات إبراهيم إلا مرة واحدة، وما صلى رسول الله الكسوف بالشمس إلا مرة واحدة. إذن القصة لم تتعدد، يعني ما تعدد الكسوف حتى نقول مرة صلى هكذا ومرة صلى هكذا، نجمع كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، قال لا بأس أن نصلي في كل ركوع ركوعين، منهم من قال 4، منهم من قال أكثر. لماذا؟ قال إعمالا للنصوص الواردة، النصوص الواردة. ابن تيمية يقسم ما مات إبراهيم إلا مرة وهو كذلك، ويقسم ما وقع الكسوف إلا مرة وهو كذلك. على كل حال لا نخرج بعيدا، ومقصدنا السير حتى ننتهي من هذا الباب قبل الحج. والعذر لمن عند من سمع من السرعة في هذا وعدم الدخول في بعض المسائل الفرعية المهمة، أن الإخوة طلبوا يعني الإسراع في المشي حتى ننتهي قبل الحج، ولم يبقى إلى الحج إلا يعني إلى أن يسافر الإخوة إلا أيام. طيب، قال ولا يقتل صيدا ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به كواعد. المحرم لا يقتل الصيد، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. فالمحرم لا يقتل الصيد، لا يقتل الصيد. فإن الصيد إن كان في الحرم، إن كان في حدود الحرم، فهو محرم على المحرم وعلى غير المحرم، لأنه في حدود الحرم. وإذا كان خارج حدود الحرم ما بين الميقات وبين مكة، فمن كان محرما لا يجوز له التعرض للصيد، لا بقشمه ولا بتنفيره ولا بالإعانة على قشمه ولا غير ذلك، لأنه محرم. ما الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك أنه مشتغل ومتلبس بعبادة لا ينصرف عنها إلى شيء آخر، يطارد الصيد ويحرص على الصيد وينشغل عما تلبس به من العبادة، ألا وهو التلبية والوصول إلى مكة لأداء النسك، فحينئذ لا يقتل الصيد. والصيد كل حيوان حلال بري متوحش أصلا. الصيد كل حيوان حلال بري متوحش أصلا. متوحش يعني أتت متوحش ما نقول مفترس، المفترس ما يجي صيدا. الأسد والضباء، الأسد والنمر والذئب متوحش نعم. طيب نريد واحد ما سجد عندك هذا بشيء ها؟ أي أحسن. المتوحش طبعا، المتوحش بالطبع يعني أنه غير أليف، غير أليف ما يعرف الآدميين. الأرنب قسمان، أهلي أليف متوحش، المتوحش مش معنى يفترس يعني لا يعرف البشر. الحمار قسمان، حمار أهلي وحمار وحشي. الحمار الوحشي مفترس غير مفترس، مسكين مغلوب على أمره، لكنه لا يعرف الآدميين فيجوز أكله، يجوز أكل الحمار الوحشي، وقد أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقر، البقر قسمان، بقر أهلي وبقر بقر وحشي. البقر الوحشي ما عندها ناب لكنها غير أليفة. فالصيد والحمام كذلك بري ووحشي. فالصيد هو كل حيوان حلال يخرج بهذا ما كان له مخلب من الطير أو ناب من السباع. كل حيوان حلال بري يخرج بهذا إيش؟ البحر. فإن صيد البحر حلال بالنسبة لمن؟ للمحرم، وإن صاده لنفسه حله الله. طيب كل حيوان حلال بري متوحش أصلا، متوحش أصلا، هذا هو الصيد، هذا هو الصيد. مثل ماذا؟ مثل الضبع، الأرنب، الغزال، الزرافة، حمار الوحش، بقر الوحش ونحو ذلك. علما بأن الضبع فيه للعلماء قولان، منهم من يرى حله وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح، ومنهم من يرى حرمته كالإمام مالك وغيره، والدليل مع من يقول بالحل، وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع قال هي صيد، أخرجه أبو داود. مع أن له ناب ويأكل الجيف والحمير والكلاب والأواد الطاهر الدعري، على قول بعض أصحاب الأماكن دعري. البعض قد يقول طيب أنا كيف أكله؟ طيب ما تريد تأكله تركه لمن يأكله. لكن فرق بين أن تقول حرام من غير ترجيح ولا دليل. لو كان يقول الراجح مذهب مالك ونظر إلى مذهب مالك وترجح له كطالب علم من حيث الدليل لا بأس يقول به في التحريم، لكن تقليدا أو أن يقول نفسه منقبض منه هذا أمر آخر. طيب لا يقتل صيدا أي المحرم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان أجمع العلماء على منع صيد البر. سيأتي الكلام إن شاء الله على الضبع بالتفصيل وما فيه من فوائد وما فيه من أمور وبعض التعليلات في الكلام على الصيد بإذن الله عندما نصل إليه. طيب قال أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم. القائل من؟ ابن حجر النووي، صنعاني، الشافعي، الشنقيطي، أحسن. قال أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحد أو عمرة، وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي والغزال ونحو ذلك. قال ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، عليه جزاء. قال تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. كلمة متعمد خرج به إيش؟ الخطأ، من قتله خطأ لا ضمان عليه. وهكذا أيضا من قتله دفاعا عن نفسه صال عليه. بقر وحش بقرونه يريد أن ينطحه، حاول يهرب يمنه يهرب يسره ما تمكن إلا بقتله، يقتلوه ولا شيء عليه. طارت حمامة باتجاه وجهه في غاية من السرعة وهو في اتجاه وجهه ضربها وقعت في رقبتها ماتت، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن من قتل الصيد متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ما كان له مثل فيضمن بالمثل، ما لم يكن له مثل بالقيمة. ما له مثل، مثل ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم يقولون الزرافة فيها بدنه، بدنه ايش؟ بعير. قالوا وبقر الوحش فيها بقرة أهلية، والظبي الذي هو الغزال فيه تيس، لأنه يشبه، لأنه يشبه. الجرادة صيد، وذكروا فيها فدية، فيها صيد بكم هي؟ كم تبيعوها؟ شوالة قال لك شوالة مغلى، هناك تختلف، هناك السعودي. العلماء يقولون جاءت آثار عن بعض الصحابة والتابعين ونحوهم فيها مد من الحبس، مد من الطعام مقابل الجراد، مد. طيب لو أن الإنسان يقول ما يستطيع أن يأتي بالبقرة، قلنا أنت بالخيار، إما أن نثمن قيمة البقرة وننظر كم تساوي أمداد من البر وتخرج تلك الأمداد، يعني مثلا البقرة بمئة ألف، مئة ألف كم أمداد؟ مثلا ألف مد، مثلا على سبيل المثال ألف مد، حينئذ أخرج ألف مد. قال ما أستطيع أنا سأصوم، قلنا عن كل يوم مد فصوم ألف يوم. الفقهاء يقولون هذا ما يستطيع مقابل كل مد يصوم يوم، أسهل له بقرة، البقرة أسهل له من أن يأتي ويصوم هذا العدد الكبير من الأيام. فالمهم أن من قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، عدلان خبيران يحكمان هذا الحيوان المماثل له كذا، إن لم يكن له مثيل فالقيمة، ينظرون كم القيمة ويخرج يطعم، إن لم يستطع الإطعام فعن كل مد يصوم يوما، يصوم يوما سيحصل عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع إذا قتل المحرم صيدا أو قتله حلال في الحرم، فإن كان له مثل من النعم فإن كان له مثل من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع، إذا كان له مثل وجب الجزاء إجماع. قال ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل والإطعام فيه والصيام عن كل يوم مدة. قال وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه عن كل مدة يوم، عن كل مدة يوم. في قول الله عز وجل يحكم به ذو عدل، قال الحافظ ابن كثير يعني أن يحكم بالجزاء بالمثل أو بالقيمة في غير المثل، عدلان من المسلمين، عدلان من المسلمين، كما حكم الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنة، وفي بقر الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز أو تيس. قال رحمه الله تعالى ولا يأكل ما صاده غيره إذا كان الصائد حلالا، إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. ما صاده غيره إذا كان الصائد حلالا لم يكن محرما، والكلام هنا على الحلال في غير إيش؟ في غير الحرم. أما في الحرم فالصيد محرم على المحرم وغير المحرم، لكن مثلا جاء من المدينة بينه وبين مكة مسافة أربعة أيام أو ثمانية أيام سيرا على الأقدام، ما بين هذه المسافة لا شك أنه ليس من الحرم، فحينئذ إذا كان حلالا وصاد وجد صيدا يصيده أم لا يصيده؟ يصيده ويأكله. إذا كان محرما، إذا كان محرما هل يصيد أو لا يصيد؟ لا يصيد. محرم أناس محرمون بالسيارة وسائق السيارة غير محرم، نزلوا من السيارة وجد السائق غزالا فطارده وصاده، وهم سكوت ولا تكلم، لا أسرع ولا اعترض له من هنا ولا أخذ هذا ولا أعاني لا بقول ولا بفعل ولا بإشارة ولا بشيء. فصاده وذبحه ودعاه للأكل. يأكلون أم لا يأكلون؟ نعم يأكلون. فإذا صاده المحرم، الدليل على ذلك الحديث المذكور حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا. الأتان فرس إلا أنثى الحمار قالوا ركب الأتان وظن أن أتانه يوم الرهان تسابق الفرسان، يعني الأتان نسبق الفرس. طيب قال فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا أنثى الحمار فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأثام. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أثاما فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها اتفقوا عليه. طيب إذا كان الحلال صاد صيدا لكن لأجل المحرم، أبو قتادة في الحديث الأول صاد لنفسه فلما طبخ وهيئ دعاه وأكل ما صاده لأجله، لكن لو أن هذا الحلال نزلت ضيفا في الطريق ما بين المدينة ومكة وأنت محرم على شخص يشتغل هناك في إحدى المناطق، هذا الشخص رأى غزالا صاده قال عندي ضيوف ايش يشتري لهم اليوم، وجد الغزال قال فرصة أصيدوا لهم أضيفهم وأكرمهم به، صاده طبخه قدمه لهم. ما هذا؟ قال الغزال من أين؟ قال صدته اليوم. لماذا صدته؟ قال لأجلكم، أنا كنت عازم على ذبيحة فلما رأيت الغزال قلت هذا أجود في إكرامكم، هل يجوز لهم الأكل منها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه صاده لهم. الدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان مكان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه، يعني أهداه لرسول الله بعد أن جهزه وطبخه رسول الله رده، فتغير وجهه الصعب. وأنت لو جئت تقول لشخص هذا هدية تفضل، قال خذ لا صعب ما أحتاج، يقع في نفسه أم لا؟ يتأثر أم لا؟ يتغير وجهه أم لا؟ يتغير وجهه، لا سيما أن الذي رده من؟ سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله ذلك في وجهه أي التغير قال إنا لم نرده عليه إلا أن حرم. طابت نفسه أم لا؟ طابت نفسه. قال السبب أن رددناه عليك لأن حرم، أي وأنت صدته من أجلنا فرده عليه. قال ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخر. شجر الحرم، جميع شجر الحرم الذي أنبته الله أما ما أنبته الآدميون، شخص عنده بيت وضع شجر طالت الشجر وآذته بإنزال الأوراق ونحوه قطعها، يقطعها لا بأس لأنه الذي غرسها هو، اشتراها من مشجر ولا نقلها من مكان، فإذا كان هو الذي غرسها وزرعها له أن يقطعها. أما ما أنبته الله من الشوك والسدر وجميع أنواع الأشجار فليس له أن يقطع من شجر الحرم شيء. وعليه حمل جماعة من أهل العلم أن من قطع سدرة صوب الله رأسه في الماء. بعض العلماء يحسن هذا الحديث فذهب إلى أن السدر لا يجوز قطعه في أي مكان. ومن أهل العلم من يقول السدر المقصود به سدر الحرم، السدر في الحرم، أما في غير الحرم لا بأس، وهذا هو الراجح. على كل شجر الحرم آمن، طير الحرم آمن، حيوانات الحرم آمنة، من دخله كان آمنا. أمن الله عز وجل في ذلك الموضع ليكون لذلك الموضع حرمة عظيمة آكد هذه الأشياء جميعا. فلا يجوز لأحد أن يعبد الشجر ولا أن يحتطب في حدود الحرم، لا في منى لا في مزدلفة لا في حدود الحرم الأخرى، هذه الأماكن كلها من الحرم، لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك، لا يجوز أن يفعل شيئا من ذلك. فالدليل على ذلك هو حديث أبي شريح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعبد بها شجرا، ولا يعبد بها شجرا، متفق عليه. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعرض شوكها ولا يختلى خلاها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد، أي لمعرف الدهر كله. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، هذا مستثنى. ما هو الإذخر؟ شجر معروف عند من يعرفه. أي شيء ما تعرفه سألك سائل ما هو؟ قل معروف عند من يعرفه تخرج منها. سألك عن حيوان، سألك عن نبات، قل له معروف عند من يعرفه. الإذخر يعني شجر يشبه الحشيش إلا أنه طويل، موجود بكثرة ما بين عدن وتعز، ما بين عدن والراهبة بكثرة في الطريق. قد جئنا مرة إلى المركز عندنا يعني خلعنا مجموعة وقلنا لكم هذا هو الإذخر، هذا هو الإذخر، يعني مثل الحشيش إلا أنه مجتمع طويل ويأتي يعني كتل كتل، فموجود يعني الذي يراه أثناء المشي حشيش كالذي نراه هنا لكنه طويل وقاسي قليل فيه غلظة. هذا كان يستخدمه الحدادون، يدخل في المكان الحدادة عند النار سريع الاشتعال، سريع الاشتعال. وعند وضع اللبن في القبر يضعونه بين اللبن مكان الطين، مكان اللبن لئلا يدخل التراب. عند أن يصنعون السوق، سقف المنازل يضعونه بين الأخشاب ليمنع نزول التراب. فلذلك قال العباس فإنه لقيمهم وبيوتهم، يعني الحداد والبيوت، وكذلك أيضا في رواية قبورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر استثناه، فيجوز أن يحتش وأن يقلع وأن يؤخر، أما ما سوى ذلك فلا يجوز، فلا يجوز. أنبتها الله، أنبتها الله، اتركها ما له دخل. لكن لو كان هناك مصالح في الآن توسع الحرم أو مصالح عامة لعموم المسلمين لا بأس، للمنفعة العامة والمصلحة العامة. إيش سيفعل؟ نبتت سيارة في مكان وتركت على مثل هذا، يعني صعب. المصالح العامة للمسلمين لا بأس. طيب قال ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس. الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. هذه الخمس، وفي رواية أخرى زائدة الوزغ جاء به الأمر أيضا، مذكور الغراب هنا. فالغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور والفأرة والحية، والحية هذه تقتل في الحل والحرم، لماذا سميت فواسق؟ الفسوق في اللغة الخروج، فسقت الثمرة خرجت. الفاسق سمي فاسقا لأنه خرج من الطاعة إلى المعصية، خرج من الطاعة إلى المعصية. والفسوق قسمان، فسوق أكبر وهو من ذلك، فسوق أكبر أبوه وهو الكفر. قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفسوق أصغر الذي هو المعاصي دون الكفر. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فحينئذ هذه الفواسق سميت بذلك لأنها خرجت عن طباع سائر الحيوانات، عن طباع سائر الحيوانات، فكان فيها هذا الفسوق. الفأرة ماذا تفعل؟ ربما أحرقت على أهل البيت بيتهم، إذا رأت شمعة وغيرها سحبتها بذيلها انطلقت. من أجل إيش؟ تستمتع باحتراق البيت بأهله. كذلك أيضا تفسد على أهل البيت طعامهم، تفسد على أهل البيت طعامهم. وكذلك أيضا تسرق الذهب، كما ذكر جمع من الفقهاء في كتبهم، منهم الشيخ ابن تيمية في الشرح الممتع. فلو رأت حبات ذهب ولا شيء على طول تأخذها وتدخل. وشخص رأى يعني حبس فأرة فخرجت، إما حبس الزوج، خرجت الزوجة تبيه أو غير ذلك، المهم حبسها في مكان. فجاء الثاني حب دينار من الذهب سلمه، هذا طمع، أخذ الدينار وتركه إلى أن خرج ثاني ثالث ورابع وخامس، لما كبر تركها، تركها تبية. نعم، ها هو الآن يعني من هذا الآن القصة الآن ما تحتاج مناقشة. ليش؟ لأنه هذا مثال، وإلا صاحبها يحتاج يعرف، يحتاج يعرفها أخذتها من، يحتاج يلحق من هذا ما. والفأر هذا مش متملك، أخذها يعني قال أكرمك الله، فأخذها من يحتاج من يلحق من. على كل، الفأرة تقتل في الحل والحرم، ما تنسى حرام ما يجوز. بعض النساء ربما ما أجملها ما أحسنها، تمام تحبه حطها مع الورد، تقتل، تقتل في الحل والحرم. الفأرة بأنواعها، بيضاء، ليلها طويل، ليلها قصير، ليلها في كبريش، ليلها يختلف كحيلة العينين، غير كحيلة العينين، عندها من الوسامة والجمال ما عندها، تقتل على كل حال بجميع أشكالها وأنواعها. طيب، الفأرة الحدأة أيضا تقتل في الحل والحرم. والحدأة معروف، الحدأة معروف، لماذا؟ تخطف اللحم وتأخذ بعض الثياب. ولا يخفى عليكم الحديث الذي في الصحيح، صاحبة الوشاح التي كانت تأتي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ملة الكفر نجاني. كانت كلما أرادت أن تقوم قالت هذا ليه، فلما تكرر قالت لها عائشة: ما شأن الوشاح؟ قالت: كانت، وهذه كانت أمه جارية، كانت عند سادتها، وكان لهم بنت صغيرة معها وشاح أحمر على رأسها غالي الثمن جدا، فجاءت الحدا وأخذته من رأس البنت وطار. أهل البنت قالوا: ما أخذته إلا هذه الجارية، ضربوها عذبوها لتعترف، ترده وهي تحلف لهم ما تعلم ولا أخذته ولا رأت الحداء أيضا. والبنت صغيرة ما تستطيع أن تقول أخذت الحداء، حتى فتشوا فرجها، فتشوها كاملة. بينما هم كذلك إذ جاءت الحداء وألقته، فلما ألقته ندموا فأعتقوه، فلما أعتقوها ذهبت إلى المدينة وآمنت وأسلمت ونجت من الكفر. فكانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ملة الكفر نجاني. فالحدأ تقتل في الحل والحرم. كذلك أيضا الكلب العقور، الكلب العقور يقتل في الحل والحرم لأذيته وعقره. كذلك أيضا الكلب الأسود البهيم الخالص، ولو كان عليه على عينيه نقطتين، يعني ولو كان نقطتان بيضاوان على عينيه، يقتل أيضا. لماذا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من غيره، قال الكلب الأسود شيطان، فهذا يقتل أيضا. كذلك أيضا العقرب، وقد لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته. فالعقرب تقتل في الحل والحرم ولا حرمة لها، بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها، الصفراء والسوداء الصغيرة والكبيرة تقتل على كل حال، حتى هو يصلي يقتله، يقتله ولا يصلي، ولا يبين إلى أن ينحرف شيئا ما. أحيانا مرة من المرات كنا نصلي باعتبار مركز يعني مطل على يعني بعض الأماكن، مرة نحصل عقرب، مرة أشياء أخرى من القويلة، أحيانا أحيانا. المهم مرة نصلي العشاء إلا وبجانبي أخر، والصف الأول والصف الثاني، رأى عقرب بين رجليه ونحن في الركوع بجانبي، رأها فما كان منه إلا اندفها للخلف. طيب يعني الآن تتفضل على واحد آخر، انتلت الآخر فقام أخذ جانب من زار الله خيرا أخذ الكشاف والتفق وقتلها واصل الصلاة. بعد الصلاة قلنا لو أحسنت ذاك الله خيرا، لأن الآن أنا سأقلق جدا في الخلف، الذي بجانبي الذي دفعها سيقلق كذلك، الثاني حتى لو قتلها من خلفنا قد ينتبه وقد لا ينتبه، قد ينتبه وقد لا ينتبه. فالمهم أن هذا الأخ يعني حل هذا الإشكال الكبير وأخذ الكشاف وقتلها وواصل الصلاة. فهذه تقتل ولو كان الإنسان يصلي ورأى ثعبان صغير أو كبير وهو يصلي، ولو احتاج أن يطارده ما يقول خلاص هرب ما يريد أخذ، طيب هرب سيأتي الواحد ثاني أو سيعود عليه، والله أعلم. يعني أنواعها تختلف سامة جدا، ودون ذلك فلا بد من قتله، لا بد من قتله، لا يترك. طيب الغراب، في بعض الروايات أنه الغراب الأبقع، قالوا الذي في صدره نقطة بيضاء أو ذات لون آخر، ومنهم من يقول الصغير. لا شك أن الغربان الذي في السواحل في عدم في إتهامة وغيرها مزعجة جدا، في أصواتها في حركاتها في يعني مؤذية. وكذلك أيضا حتى الغربان الكبير الذي عندنا حجم كبير، ومع ذلك أيضا مؤذية لا سيما في مواسم الزراعة، نرى بأعيننا ينتهي من ينتهي من زراعة الأرض يمر على الكلب، يمر عليه واحد واحد من أول إلى آخر، ومجموعة تخصص تنطلق فيعني إلى آخر، فموقف موقف. وهذا يحصل كثير، هذا مؤذي، هذا مؤذي فيقتل. ومنهم من يخصه بالغراب الأبقع، قالوا لأنه أشد أذية، لأنه أشد أذية، قالوا لأننا سنحمل المطلق على المقيد، فجاء الغراب مطلق وقيد بذلك الآخر. طيب قال ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، صيد حرم الشجر، صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور جبلها، وما بين الحرتين الشرقية والغربية، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وما بين عير وثور، هذه الحدود المدينة حرم، لا يقتل فيها صيد ولا يقطع فيها شيء من الشجر، لأنها حرم بهذه الحدود جميعا. الدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها. وبهذا قال مالك والشافعي. لكن صيد المدينة اختلف فيه العلماء، هل فيه جزاء مثل صيد مكة؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. القول الراجح لعدم وجود الدليل أنه ما فيه جزاء، لكن فيه التوب، يأثم ويتوب. لكن الشجر من قطعه أو خبطه، إما أن يقطع الشجر أو يأتي معه غنم يخبط له الأوراق من التي تنزل تأكلها الغنم، هذا إن فعل فإن سلبه وما معه نفل لمن وجده، يعني أنت وجدت شخصا يقطع بعض الأشجار أو يخبطها تقول له تعال خلع ساعة هذا في الجوال هذا الشمال خلع الثوب خلع السروال الطويل خلع الجرم ما يبقى معه إلا من يسر العورة انطلق راشدا وما في الجيب في الجيب فلوس كثير ما نبه سلب لمن أخذه دليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق والعقيق مكان خارج المدينة فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه يعني أخذ كل ما عليه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليه حديث في مسلم سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة أخذ ما على العبد ما أحتاج لكن هذه عقوبة شرعية والشرع أباح لك هذا يذهب الشفيع إن كانت محكمة تحكم بالشرع ما سيحكمون له بشيء في جيبي 20,000 إن شاء الله 100,000 الثوب مبلغ النعال مبلغ ساعة مبلغ نظارة مبلغ الكل كيف كيف لا سلبه فقط ما عليه لو عنده مواشي ما يأخذ الغنم هذا كان يخبط الشجر الغنم لو عنده سيارة ما يأخذها فيأخذ سلبه ما عليه يأخذ ما عليه هو قادر على ذلك قادر على أخذه هذا يعني شيء عطاء حلال أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرع أحله لك ليش تتركه ما عليه إلا سهل كون الإنسان ما يستطيع لذلك أو يجبن أو يخاف أن يضرب أو غير ذلك كان شيء آخر أما يقدر على ذلك معه غيره واحد يكتف واحد يعني شلح لا بأس لا بأس هني مريض ولا يتركون له إلا ما يسر العون إيش إن أبى لا بأس إن أبى من أين لك هناك لكن إن أبى لا بأس الشرع أباح من هذا بدون أن نقول له أنت الآن فعل كذا وكذا لو قال لماذا قلنا انتظر نسمع له حديث سعد وقلنا هذا الدليل استودعك الله ما عندي حق الطريق فضل هذا حق الطريق ما يفعل مثل أيام الإمام نزل قالوا برشوت الذي كان من قبل كان الإمام يحيى إذا أفسد أهل يعني حبيش ولا الأماكن الأخرى فيرسل لهم أهل حدب جامد قالوا مرة أفسد على أهل حبيش على الدولة على دولة الإمام يعني ما رضي يدفعوا الزكاة الذي يريدها ربما الغلة قليل فعل زامن لأهل الحدا ألا يا أهل الحدا يا أهل آنس عليكم بالبلاد المفسداتي عليكم بالبلاد المفسداتي نزلوا البقرة يأخذها الفراش الأثاث كل شيء مرة من المرات نزلوا على يمين ونهبوا بيت أخذوا كل ما فيه وخرج صاحب البيت وأولاده ويترجونهم هاتوا لنا ولو أي شيء وقد حمل الجمال وحمل المتاع ومشي التفت الأب إلى ولده قال يا ابني عطلهم ما يذل عند الله شيء دلهم حاجة ما يذل عند الله شيء وهنا هذا البيت كان ولما أخذ يترجون قال ما يذل عند الله شيء عطهم وكأن الذي أخذهم هذه شيء وكان لجهل بعض القبائل الذين يأتون من جهة العليا بعضهم كان يأخذ ملابس النساء ما عندهم معرفة يخرج السوق لابس الثوب حق المرأة فوق الجنبين هو ما يدري أن هذا ثوب امرأة وليس ثوب رجل أنه ثوب امرأة وليس ثوب رجل كما ذكر هذا القاضي الأكوع في كتابه الأمثال اليمني الأمثال اليمني على كل حال قال ومن قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وج واد قريب الطائف يقول إن صيده حرام هذا مبني على حديث لا يصح حديث لا يصح أن وادي وج أو إن صيد وج وعظاه حرام محرم لله عز وجل هذا الحديث ضعيف لا يصح وقد ذهب الشافعي عملا ضمن منه أن الحديث صحيح إلى أن صيد وج وشجره حرام وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك أنه حلال لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك. فوجد ذلك الوادي صيده وشيره حلال لمن وجد. نعم نعم وادي المعروف. لا لم تذكر لم تذكر نقف على النص. نعم حكمه حكم اللغة في أي ثناء ما بين حرتين وما بين عير إلى ثور جبلا عير عير إلى ثور جبال معروفة. لو سأل أي شخص صاحب سيارة هناك لا شيء يقول لك هذا وهذا. والحرتان كذلك معروفة. ما أدري ما قد وصلت إلى هناك لكن يعني أعرف الجبلين وكذلك الحرتان الشرقية والغربية. نعم يشرب. نعم يشرب يسلب وبعد أن تسلبه علمه الحكم. ما أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما فرق بين عالم بالحكم وجاهل فالكلام عام. فأظن جاء الوقت فإن شئتم أن نزيد قليلا ومكان الأسئلة بعد العشاء نواصل لا بأس. زيد تفضل أنا شيء. كم نزيد؟ كم نزيد يا أخي محمد؟ نزيد خمس. طيب نزيد خمس اضبطوهم الآن. قال الفصل الرابع هل سلب؟ لا الجواز فقط. سيرده إليه من باب ما يضيع عند الله لا بأس. إذا كان من هذا الباب لا بأس. طيب قال وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم. الآن إذا كان معتمرا سيطوف وهذا الطواف سيكون ركن من أركان العمرة. أما إذا كان قارنا طبعا هذا متمتع طوافه هذا وإن كان قدوما إلا أنه ركن في حق في العمرة يطوف ويسعى ثم يتحلل بالحلق أو التقصير. إذا كان مفردا أو قارنا فهذا طواف القدوم مستحب عند جماهير أهل العلم. مستحب طواف القدوم لأنه يجب عليه أن يطوف يوم العيد ولا يجزئه هذا الطواف عن طواف يوم العيد بخلاف إيش؟ بخلاف السعي. فإنه إذا سعى مع طواف القدوم أجزاه عن سعي يوم العيد وإن لم يسعى مع طواف القدوم فعليه سعي سعي آخر. فعليه سعي آخر وسيأتي دليل هذا قد مرت بنا المسألة من قبل وما أعلم أحد من أهل العلم يقول خلافها. فعلى كل حال بل هناك من يقول ما هو أشد كما سبق كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن على المتمتع سعي واحد مع أن المتمتع يختلف عن قارن. وهذا القول خلاف قول جماهير أهل العلم أن على المتمتع سعيين يسعى لعمرته ويسعى لحجه بخلاف القارن والمفرد فإنما عليه سعي واحد إما أن يسعى مع طواف القدوم هذا وإما أن يؤخر السعي إلى يوم العيد ولو قدمه لكان أحسن يسلم من الزحام يوم العيد أو بعد الطواف. قال وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم كما يعني صح بذلك عن أو جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه طافوا للقدوم. قال سبعة أشواط يرمي في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. الآن الثلاثة الأشواط هو سيطوف سبعة أشواط ينقطع من أول ما يبدأ الطواف ينقطع والانقطاع كف الكشف الكتف الأيمن ووضع الرداء طرف الرداء على الكتف الأيسر. لا يكون الانقطاع إلا عند الطواف فقط وعند طواف القدوم فقط للعمرة أو الحج. أما طواف الإفاضة وسائر ذلك لا ينقطع من الميقات ما ينقطع في عرفة في منى في المزدلفة ما ينقطع إنما ينقطع عند الطواف فقط. فإذا فرغ من الطواف حل الانقطاع ورد الرداء على كتفيه فيطوف سبعة أشواط يرمل في ثلاثة. رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، في عمرة القضاء 3 أشواط، وكان ما بين الركنين لا يرمل، يعني 3 أشواط غير كاملة يرمل. لماذا؟ لأن المشركين كانوا في الحجر، وكانوا قد قالوا إنه يقدم عليكم أناس من يثرب، وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعاف ما يكادون يمشون. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوحي أو أخبر، فأمر أصحابه أن يرملوا. والرمل هو الإسراع، يعني مقاربة الخطى مع الإسراع، يعني قريب من الخطوة تنظيم، فيحرك يعني بدنه ويقارب الخطى ويسرع. هذا الرمل، رمل إلا ما بين الركنين، ما بين الركنين فقط. لكن بعض العلماء يقول الرمل ما يكون لها هكذا، وبين الركنين ما ترمل إلى الآن. جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، وكذلك أيضا في حديث ابن عمر رمل في 3 أشواط كلها. فالرمل الآن يكون في 3 أشواط الأولى كاملة، ما يكون عندما بين الركنين قد انتهى. عمر رضي الله عنه قال ما بالنا نرمل، قد كنا نرمل أي من أجل المشركين، أما الآن استقرت الأمور. ثم قال أمر فعله رسول الله ما نتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في عمرة القضاء ورمل في حجة الوداع وهو متمكن، لم يتركه، لم يتركه. وهذا من العبادة التي بقيت وإن ارتفع السبب، ارتفع السبب لكن بقي الحكم وهو الرمل عبادة. الآن هل يمكن؟ الجواب نعم يمكن. زحام يمكنك بقدر ما استطيع، يعني مش شرط أنك تنطلق ولو في مكانه، يعني يرمله في مكانه، إن وجد فرجة تحرك ما وجد حتى ينتهي من 3 أشواط. قد يقول قال صعب، لا ليس بصعب، قد جربت أنا عن نفسي وجرب غيري مع الزحام، وفي حركة الشخص في مكانه وتستطيع بال3 أشواط، بل وجدت 4 أشواط أثقل من 3، 4 الباقية أثقل من 3 التي فيها الرمي. على كل حال هذه من السنن التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها وأن يعمل بها، فيرمي في 3 الأشواط الأولى ويمشي في 4 الباقية. والرمل كما حكي الإجماع، الرمل والسعي بين الصفا بين العلمين الأخضرين في المسعى للرجال والنساء، المرأة ما عليها رمل ولا عليها سعي، الجري الشديد بين العلمين الأخضرين بين الصفا والمروة تمشي مشي. طيب قال ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني. الآن أثناء الطواف استلام الحجر، تقبيل الحجر، الإشارة إلى الحجر، قول الله أكبر، كل هذا سنن مستحبة. المطلوب أن تبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود وتنتهي إلى الركن، هذا شرط كامل. لو بدأت من قبل الركن، مثلا الركن عند هذا العمود وهو بدأ من هذا العمود، هذا ملغي، المشي هذا ملغي، يبتدئ من هناك، يبتدئ من هناك. لو أنه جاء من هناك وفعل مشوار طويل إلى أن وصل، كل هذا ملغي. لو أنه بدأ من بعده بقليل ملغي، إما أن يرجع الخلف وهذا الأيسر والأسهل له، أو يواصل يعتبر الشوط هذا ملغى، هذا الشوط ملغى. أقيمت الصلاة وهو في نصف الشوط، يشوف عليها نصف يعيد من أول، بالإجماع أنه لا يعيد، إجماعا لا يعيد. يعني ذكر الشيخ العباس نقل، يعني من قال بالإجماع من أهل العلم في كتابه، أنه أنت الآن مثلا في نصف الشوط الرابع، أذن المؤذن وقيمت الصلاة، ابقى في مكانك، انتهيت من الصلاة قم واصل 3:30، كمل النصف الباقي، وهكذا لو كان في السعي يكمل. المهم أنه يطوف 7 الأشواط. يستحب له إن تمكن من تقبيل الحجر أن يقبله بفمه ويقول بسم الله الله أكبر ويقبل، إذا لم يتمكن استلمه بيده وقبل يده، يقبلها قبل ولا بعد يده؟ بعد، يقبلها قبل. ليش يا مفهوم؟ يقبل بعد أن يستلم الحجر يقبله. طيب إذا ما استطاع معه شيء عنده مظلة بالمظلة من عند الرؤوس نزلها وقتل المظلة. إذا لم يؤذي أحدا لا بأس، إذا لم يؤذي أحدا لا بأس يقبل بيده مظلة بيده أي شيء، إن لم يستطع كما هو الحاصل في أوقات الزحام يشير إشارة بعيد الله أكبر، إن قبله قال بسم الله الله أكبر، إن استلم من بعيد التكبير فقط. ستجد حجاج بسم الله الله بسم الله الله يرسل 20 قبلة 10 قبل 5 6 أكثر وباليدين يشير، والبعض يشير هكذا وبعض النساء تشير قد انطلقت يا حجاج هكذا تحرك يعني عرقلت السيف فيكفي قد يعني يكفي واحد، فما يشرع التقبيل بعيد، لا يشرع التقبيل بعيد، إنما إشارة الله أكبر باليمنى الله أكبر. فإذا كان يستطيع أن يقبل واقترب لا بأس يقبل. الركن اليماني الذي هو قبله يمسحه مسحا إذا وصل إليه، مسح بدون تسمية ولا تكبير ولا تقبيل، ستجد من يحتضنه، ستجد من يقبله، ستجد من يلتصق به، ما عليك منه أن طالب علم تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر الركن اليماني يستلم مسح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مسحهما حجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا في أجل، لكن أنت من بعيد ما تشير إلى الركن اليماني، تقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أثناء الطواف ما هناك دعاء الشوط الأول ولا دعاء الشوط الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا السابع، ما أثر شيء عن رسول الله. طيب ماذا تفعل؟ تقرأ قرآن، تدعو، تستغفر، تهلل، تكبر، احتجت أن تكلم تكلم، فلا بأس، إلا أنك بين الركنين تكرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ستجد أناس معهم دفاتر وأوراق واحد يقرأهم من ورائه، ومع الأسف نرى بعض اليمنيين يجد أندلسيين وهم يطوفون يا عزيز يا كفار يا رب العالمين، وبعدهم يا عزيز يا كفار يا رب العالمين، كأنه ما سيحصل له إلا أن يقول مثله مثله يمشي معهم. ومرة من المرات وهذا حصل كلمني الأخ نفسه قبل نحو 15 سنة أو أكثر من الآن، كان طالب علم من قبل في المعبر، وبعدها أخ يأتي فرع يصرع دخل الحج، قال فرصة يطوف له مجموعة، حصل مجموعة يطوفوا يطوفوا على زائد ناقص، قولوا كذا افعلوا كذا ويقرأهم بعد، قالوا شوفوا أي شيء يفعل تفعلوا به، أي شيء يقول تقولوا منه، وهم من هؤلاء العدد. وأخذوا له 4 أو 5 مجموعة، وأثناء الطواف حصل له الصرع، صرع ممتد ممتد يخرف يديه رجليه ممتد وجنبه يخرف يديه وارجله، ظنا منهم أن هذا من العباد وأن هذا جزء من الطواف. فالجاهل يفعل لأصحابه مثل هذا وزياد مثل هذا وزياد. أما الأدعية فحدث ولا حرج، الذي يدعو بأدعية يعني مثل بعضهم يطوف ويقول فرب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وآخر الشيخ الثيمين رحمه الله يذكر أنه تكلم سمع واحدا من هذه العجائب، قال واحد قال لي قد سمعت ما هو أعجب، واحد رجل يطوف يقول ربي إني نذرت لك ما في بطني لماذا؟ لأنه جمع، هو جمع آيات من القرآن، أي آية فيها رب فيها دعاء جمعة، بعدها يقرأ ربي إني نذرت لك ما في بطني وأشياء أخرى. أيوة من وقت جاء نكتفي عند هذا رحمه الله.